السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وما زلنا في فصل أصول الفقه. والمرة السابقة وقفنا عند التكلم على فصل في اللغات، وبينت أن الراجح أن اللغة توقيفية كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. والحديث الذي في صحيح البخاري لما أتوا إلى نوح عليه السلام ليشفع لهم قالوا: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وعلمك الله الأسماء كلها. ثم تكلم على أن الأسماء على أربعة أنواع: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز. وتكلمت المرة السابقة عن الوضعية بأصل الوضع والعرفية والشرعية، وبينت أن قد تكون الكلمة في أصل الوضع لها معنى، مثلا كالصلاة في أصل اللغة أنها الدعاء، ولكن في الشرع هي الصلاة المعروفة شرعا المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فالشرع هنا نقل المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، والضاء المعول عليه هنا إنما هو المعنى الشرعي. وكذلك في الصيام مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج. ثم بدأ أتكلم على مسألة المجاز، وقال: المجاز المطلق. مسألة هل يوجد في اللغة وفي القرآن والسنة مجاز أم لا، اختلف أهل العلم على ذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنه لا مجاز في اللغة، وسماه ابن القيم بالطاغوت الذي يعبد من دون الله، لأنه هو الباب الذي جعل المؤولة يؤولون صفات الله عن الظاهر وعن الحقيقة إلى المجاز بدون دليل. فهناك كلام ذكرته قبل ذلك وأنا أشرح كتاب شرح نظم الورقات الشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ ابن عثيمين وهو يشرح نظم الورقات للجويني وهو العمريتي يعني النظم، قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قال: يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض العلماء النحو أن كل اللغة مجاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ما كانوا يعلمون هذا التقسيم وما عهد في لغتهم، فالأصل أننا نسير على منهجهم. فقال فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله شيئا شاخصا حتى يقع عليه القول، قال إذن هي مجاز وهلم جرا. ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا، وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز وكل أفعالنا على المجاز، فلبست الثوب أو فلبست الثوب مجاز، وأكلت الخبز مجاز، وقرأت الكتاب مجاز، ودخلت المسجد مجاز، وصمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز. يعني الشيخ يبالغ في القول كله حتى يبين يعني كل شيء مجاز، ولكن لا شك أن هذا القول قول باطل، هذا القول الأول. أما القول الثاني أن جميع اللغة حقيقية ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله وهو ما هو، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. ومدار هذا القول على مسألة السياق، يعني قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قال أهل اللغة ما كانوا يفهمون سؤال الأبنية، ولكن يسألون واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها أي واسأل أهل القرية، فالسياق هنا فيه حذف، فلا يقال بالمجاز، لأن الأصل أن الكلام على الحقيقة، كما أن الأصل الكلام على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف الظاهر عن ظاهره إلى باطن كما قال الشافعي، وهذا إجماع نقله الشافعي وابن تيمية، ونقله الجويني في البرهان، وكذلك نقله عنهم الشوكاني في إرشاد الفحول. فالأصل الظاهر والأصل الحقيقي، فالمخرج الذي يجعلك لا تقول بالمجاز السياق، السياق الكلام من الحذف ومن هذه الأمور التي تخرجك من هذا القول. قال والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ أي الحديث فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز، هذا القول الثالث. وحجة هؤلاء يقولون إن المجاز من أكبر علاماته صحة نفيه، هذا هو أصل المسألة، إن المجاز من أكبر علاماته صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي، لا يمكن أن تنفي كلام الله، فقوله تعالى يريد أن ينقض الجدار، يعني في الجدار كما في سورة الكهف، لا يمكن أن نقول لا يريد أن ينقض ربنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، قد يكون للجماد إرادة فلا شيء، فلماذا نصرف ربنا سبحانه وتعالى قال هذا، وإجماع الصحابة على أن اللفظ يحمل على ظاهره. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة، لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه بلفظه. وإلى هذا ذهب كثير من المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، فإنه رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، قال لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه ما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا من غيره أيضا، وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما أي الله ورسوله إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقية لأنها لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا علامة الحقيقة. كما قلت لك الأصل مسألة السياق، كلمة العين تحتمل أكثر من معنى، العين الباصرة وعين البئر، عين الماء والجاسوس، فعلى حسب السياق تفهم الكلمة، فهذا الأمر يخرجنا من كون الكلام يكون مجازا أو حقيقة. بمعنى على قال شيخ تيمية ليس لكل كلمة في اللغة العربية معنى ملازما لها لا يفارقها في أي سياق وفي أي جملة وفي أي موضوع، بل الكلمة تختلف باختلاف السياق، فإذا تكلمت مثلا في باب المياه فأنت تتكلم عن عيون الماء، فإذا تكلمت في ما يفعله ولي الأمر وما يكون له من الجواسيس فأنت تتكلم على العيون التي تنظر وتنقل إلى ولي الأمر الأخبار، وإذا تكلمت على أمر آخر مثلا في الطب فأنت تتكلم على العيون العين الباصرة. فالسياق نفسه هو الذي يحدد معنى الكلمة. فهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام تيمية أن السياق وأنه لا مجاز في اللغة إنما ضبطه وفهمه يكون من خلال السياق، السياق الذي يبين الأمر. كذلك كان الشيخ الألباني تكلم في سلسلة الهدى والنور السؤال بيان للحقيقة والمجاز في اللغة والقرآن، قال الشيخ: لا شك عندنا أو عندي فيما يقوله ابن تيمية، ومردود ذلك عندي أو أقول عبارة أخرى الكلام الجامع للاطمئنان لما يقول شيخ الإسلام الكلمة الآتية: أن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا وتكون تسميتهم في ذلك صوابا، فالخلاف حين ذاك بين شيخ الإسلام وبين العلماء خلافا لفظيا، وما يستقيم لهم أو ما لا لم يسلم لهم يقولهم بقولهم أن هذا مجاز فالأمر أسهل، يعني الشيخ بيرد المسألة إلى خلاف لفظي. قال: من الضوابط التي ذكرها العلماء القائلون بالحقيقة والمجاز هو أن الأصل في كل كلام الحقيقة، الأصل الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة. قال: هذا مسلم فيه عندهم، يبقى الأصل حمل اللفظ على حقيقته. قال: إذا نظرنا إلى هاتين النقطتين، الأولى الاصطلاحية اللغوية أن الأصل في الكلام الحقيقة، والأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجازا اصطلاحا، ابن تيمية لا يسميه مجازا بل هو حقيقة، يعني هم واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هو يعني يريد أن يسأل أهل القرية، فهم يقولون مجاز، مجاز بالنقص بالحذف، وشيخ الإسلام يقول هو حقيقة، لأن العرب والفصحاء يعلمون أنهم أن أبناء يعقوب عليه السلام إنما أرادوا من أبيهم أن يسأل أهل القرية، فقال الخلاف لفظي. قال: مثلا من الأمثلة التي تدخل من أنواع المجازات مجازات الحذف في مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي كتاب من التفاسير المتأخرة والنحوية يقولون هذا مجاز؟ ابن تيمية لدقته في هذا العلم يقول: لأن من جلس معه، أي مع شيخ ابن تيمية، في أي علم وحاوره قالوا إنه قال أنه متخصص فيه، أي يبين سعة علمه. يقول شيخ الإسلام: هذا سموه مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم، حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. فالآن العرب حين يسمع مثل هذا الكلام الإلهي واسأل القرية، ما الذي يتبادر في ذهنه وما الذي يفهمه؟ أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الحقيقي؟ فهذا هو الحقيقة، لأن العرب لا تفهم سؤال الحيطان والجبال أنهارها بل أهل القرية. فإذا هذا الذي سموه مجازا هو عند ابن تيمية حقيقة، لأنه لا يفهم من نص القرآن أو يفهم من نص القرآن معنيان، أحدهما ظاهر والآخر محتمل، وعلى ذلك فقس. ابن تيمية لما أنكر المجاز ما أنكره مطلقا، ولكنه أنكر أنواعا من المجاز يتسامح فيه، ويتسامح فيه اللغويون بتسميته مجازا من جهة وهو عنده حقيقة، فأنكر ما يتوسعون فيه إطلاق المجاز في بعض العبارات لأنها لا تدخل في القاعدة إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز، فحينئذ ما يكون هناك شك أو تردد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: وبخاصة ما كان متعلقا في هذا المبحث بالصفات الإلهية، سواء ما كان منها منصوصا في كتابه أو في سنته، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقاس على مخلوقاته، فيقال مثلا ما جاء معبرا عن صفة من صفاته إنها مجاز، لأنه حينئذ يقع فيه ما سماه ابن تيمية مثاله كابن القيم وغيره الذين بهذا المجاز يقعون في التعطيل. هذا قول شيخ سام تيمية وقول الشيخ الألباني أن المسألة في النهاية خلاف لفظي. ولكن من تتبع كلام أهل العلم مسألة ليست خلافا لفظيا، ولكن شيخ الإسلام ينفي فعلا المجاز، وكما قلت ابن القيم يسميه طاغوت يعبد من دون الله، وهو فيه فتح باب شر، وكما قلت لك السياق هو الذي يخرجك من هذا الأمر. هذه مقدمة قبل أن ندخل في كلام ابن بدران في مسألة المجاز حتى تعلم كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن بدران وأما المجاز المطلق فهو اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. فاللفظ المستعمل جنس يعم الحقيقة والمجاز، وفي غير موضوع أول فصل مخرج للحقيقة، وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنه غير موضوع للأسد الأول، إذ موضوعه الأول هو السبع. بمعنى الأسد عندما يطلق إنما يراد به السبع المفترس، فإذا قيل هذا رجل أسد فالمعنى رجل شجاع. فعلى أصل كلام ابن تيمية هذا معلوم. لماذا نقول بالمجاز؟ معلوم أنه إذا قيل هذا الرجل أسد المراد به عند العرب أنه شجاع، فلا يقال فيه بالمجاز بل يقال في الحقيقة، لأن فعلا مسألة المجاز فتح باب شر أدى إلى التعطيل، وظهرت الجهمية والمعتزلة والماتريدية وكل هؤلاء الذين يأولون الصفات. فقولهم كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فالاشتراك الشجاعة بين الأسد وبين هذا الرجل قيل عليه أنه أسد. فعلى كلام ابن تيمية فهذا ليس بمجاز، وعلى كلام ابن بدران أن الأسد إنما يستعمل في السبع المعروف، فإن قيل رجل أسد فمراد به المجاز. وقولنا على وجه يصح نريد به شرط المجاز، وهو أنه لا بد له من علاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. ما القرينة المانعة؟ مثلا رأيت رجلا يحارب، رأيت أسدا يحارب الكفار في المعركة مثلا، فهنا المتوارد إلى الذهن أن هذا رجل من المؤمنين شجاع يحارب الكفار، فهنا وجدت القرينة التي تصرف الأمر. كذلك قال هذا ابن تيمية السياق والقرائن هو الذي يصرف يبين المعنى الحقيقي المراد. ولو العلاقة بكسر العين هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة، طبعا الأصل الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لا العكس كما قال الشيخ هنا، وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس. إذ لولا هذه العلاقة وهي صفة الشجاعة لما صح التجوز أن ينتقل من الأسد إلى الرجل، ولما انتقل الذهن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، ولكان إطلاق لفظ الأسد عليه علميا ارتجالا. والمعتبر في العلاقة أن تكون ظاهرة يسرع الفهم إليها عند إطلاق لفظ المجاز، حرصا على سرعة التفاهم وحذرا من إبطائه، لأن ذلك عكس مقصود الواضع والمتجوز والمخاطبين فيما بينهم. كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة وهي صفة ظاهرة، لا كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان الأبخر لخفاء صفة البخر في الأسد اللي هو رائحة الفم العفنة، فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس، بخلاف الشجاعة فهي صفة معلومة عند الأسد فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر. واعلم أن للمجازات علاقات كثيرة، وهي وإن كان استيفاء الكلام عليها محله علم البيان، وذلك العلم المشهور بين أهل العلم في زماننا أكثر من شهرة علم الأصول، إلا أننا لابد لنا من ذكر جمل منها لاستدعاء المقام لها، فنقول يتجوز بالسبب عن المسبب. بدأ ينقل إليك بعض صور المجاز، فطبعا حتى يعني نشرح المتن كله فنقف على هذا الكلام. نحو قول القائل: فعلت هذا لأبلو ما في ضميرك، لأختبر ما في ضميرك، أي أعرفه. تجوز بالابتلاء عن العرفان، لأن الابتلاء سببه إذ من ابتلى شيئا عرفه، فهذا يقال عليه يتجوز بالسبب عن المسبب، يعبر بالسبب عن المسبب. وأصناف السبب أربعة، قال: قابلي وصوري وفعلي وغائي، وكل واحد منهما يتجوز به عن سببه. مثال الأول قابلي، وهو تسمية الشيء باسم قابله، قولهم سال الوادي، والأصل سال الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالسبب له، فوضع الوادي موضعه. لذلك قال الشيخ الألباني المسألة خلاف لفظي، سال الوادي عند الشيخ ابن تيمية ومن يمنع المجاز أن الماء سال في الوادي، وهذا يفهم لأن الوادي لا يسيل، الماء الذي يسيل. فقال لدقة الشيخ يقول أن هذا ليس بمجاز ولكن حقيقة، والآخرون يقولون أنه حقيقة. نعم، ما هو هنا القابلية، هنا هو قسم لك السبب أربعة: قابلي وصوري وفعلي وغائي. فهنا قابلية الوادي لسيلان الماء فيه، فالسبب قابلي، هو يعني الكلام فيه دقة شوي. ومثال الثاني صوري، وهو تسمية الشيء باسم صورته، هذه صورة الأمر والحال أي حقيقتهم. ولم يأتي الشيخ بمثال لهذه الصورة، وربما يكون فيها تسمية الحرب بالموت أو بالمهلكة أو بالخراب، لأن حقيقة الحرب تؤدي إلى الخراب وإلى الدمار. ومثال الثالث فاعلي، وهو تسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنا، قولهم في الكتاب الجامع لنوع علمه هو شيخ جالس على الكرسي، كتاب جمع في هذا الباب أصول هذا العلم، فقالوا شيخ جالس على الكرسي أي أو على الرف في المكتبة، يعني لأن الشيخ أعني المصنف هو فاعل الكتاب، فهذا من باب تسمية الشيء بفاعله. وقولهم للمطر سماء، لأن السماء فاعل مجازي للمطر بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم أمطرت السماء. ومثال الرابع غائي، وهو تسمية الشيء باسم غايته، تسمية العنب خمرا لأنه في النهاية عندما يعطى للعصار والعياذ بالله يفعله خمرا، والعقد نكاحا لأنه غايته ويؤول إليه، يعقد الرجل على المرأة لكي يدخل بها وينكحها. فهذه الأصناف بالنسبة للأسباب القابلي والصوري والفاعلي والغائي. طبعا الكلام شديد ولكن يعني حتى نكمل الكلام في المتن فنحن نمر عليه كذا ونبين إن وجد كلام يحتاج إلى تفصيل. فقال بالنسبة للقسم الأول يتجوز بالسبب عن المسبب، هنا القسم الثاني التجوز بالعلة عن المعلول، كالتجوز بلفظ الإرادة عن المراد لأنها علة، كقوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، أي يفرقون بدليل أنه قوبل بقول عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ولم يقل ولم يريدوا، ويريدون أن يفرقوا، والآية بعدها والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا، لم يقل ولم يريدوا. قال: وكذلك قول القائل رأيت الله في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى وهو موجد كل شيء وعلته فأطلق لفظه عليه، ومعناه رأيت كل شيء فاستدللت به على وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات، كما قال الأعرابي يستدل بالبحر على البعير وكذلك بهذه المخلوقات على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه، وإن كان في كلامه بعض الكلام المخالف للمعتقد، مسألة رأيت الله في كل شيء، المسألة قد تؤدي إلى الحلولية، وسيأتي كلام له فعلا بعد ذلك يعني كلام الحلولية، وليس كذلك يعني وليس كذلك، ولكنه أخطأ في التعبير. القسم الثالث التجوز باللازم عن الملزوم، كتسمية السقف جدارا، لأن الجدار لازم له، وتسمية الإنسان حيوانا لأن الحيوان لازم له. القسم الرابع التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر، كتسميتهم ملك الموت موتا لأن الموت أثر له، وقول الشاعر يصف ظبية غزالة فإنما هي إقبال وإدبار، لأن الإقبال والإدبار من أفعالها وهي آثار لها، وكذلك قولهم زيد عدل أو ماذا أو صوم أو كرم أو خير أو بر، وكقولهم الطريق جور يعني أي مائل، فهو وصف للطريق فينزل منزلة الأثر. وزيد عدل ونحو سمي باسم فعل من أفعاله، أي زيد رجل عادل، فلكثرة عدله وعدم ظلمه سمي بهذا الاسم. ثم قال القسم الخامس التجوز بلفظ المحل عن الحالفين، كتسمية المال كيسا في قولهم هات الكيس، ويريد أن تأتي بالمال، والمراد المال الذي فيه لأنه حال من في الكيس، حال في الكيس. وكذلك تسمية الخمر كأسا أو زجاجا، والطعام مائدة أو خوانا، والميت جنازة، والمكتوبة ورقة، وكتابا وبطاقة، لأن هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة، فهذه خمسة أقسام، وإذا قابلتها بعكسها حصل لك خمسة أقسام أخرى وإليك بيانها. السادس التجوز بلفظ المسبب عن السبب، العكس بقى، قوله تعالى يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأخذوها، فتجوز بالأكل عن الأخذ لأنه مسبب عن الأخذ، إذ الإنسان يأخذ فيأكل. والسابع التجوز بلفظ المعلول عن العلة، كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة، كقوله تعالى إذا قضى أمرا، أي إذا أراد أن يقضي، فالقضاء معلول الإرادة فتجوز به عنها، وكقوله تعالى وإن حكمت فاحكم، أي إذا أردت أن تحكم. الثامن التجوز بالملزوم عن اللازم، كتسمية العلم حياة لأنه ملزوم الحياة، إذ الحياة شرط العلم، لو لم تكن هناك الحياة لن تتعلم. والمشروع نعم طبعا، هو قال التجوز بلفظ المعلول عن العلة، كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة، كقوله تعالى إذا قضى أمرا، أي إذا أراد أن يقضي فالقضاء معلول. طبعا القضاء نعم، هي المسألة هنا بارك الله فيهم. يعني أنا في بداية الكتاب كنت سأدخل في كتاب غير هذا الكتاب بعد أن شرحت كتاب المدخل كلهم، فما بقي في الكتاب إلا الفصل الخاص بأصول الفقه، فقلت ابن مدران وإن كان حنبليا به بعض الكلام، وكتابه منقول عن المتكلمين، وأنا في سلسلة الأبحاث الأصولية الفقهية بينت في كتبي في مقدمة سلفية وتيسير أصول الفقه مسألة أخذ العلم عن السلفيين، حتى لا نزل في مسألة التأويل ومسألة الكلام ويؤدي إلى أن يفسد معتقد الإنسان. فالإخوة يعني النهاردة تقريبا سافروا إلى بلادهم، فإن شاء الله يعني يمكن المرة القادمة يعني أرادوا أن أشرح لهم هذا الفصل حتى يكتمل شرح الكتاب، فقلت نقف على كلامه ومن خلاله نبين ما يزل فيه بعض المتكلمين. نعم بارك الله فيه. فلذلك بدأت الكلام بكلام الشيخ سام تيمية وكلام ابن القيم مسألة أن المجاز طاغوت، فكل هذا على كلام ابن تيمية من خلال السياق والقرينة، فلا يقال بالمجاز في هذه الحالة لا ندخل، وسيأتي كلام أشد من هذا من الشيخ يعني مسألة الحلولية. نعم فالقضاء طبعا من افعال الله سبحانه وتعالى، يقول شيء يكون فيكون ويقضي، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. الثامن التجوز بالملزوم عن اللازم كتسمية العلم، قلنا هذا. التاسع التجوز بلفظ المؤثر عن الاثر، كقول القائل رايت الله وما ارى في الوجود الا الله، هذه حلولية كابن عربي والشبلي كما قال ما في الجبة الا الله، نسأل الله السلام والعافية. فالكلام في المجازي والبعد عن الحقيقة هو الذي زل، يعني لذلك جل كما بينت تفصيلا في كتاب المقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، قلت لا يؤخذ هذا العلم إلا من أهل السنة، لأن معول الأصوليين على كتاب المستصفى للغزالي وكتاب البرهان للجويني هما أصل كتب الأصوليين المتكلمين، وشرحت هذه الكتب ثم شرحت ثم لخصت وهكذا، فأصلهم قائم على الكلام. فهذا قوله رأيت الله وما أرى في الوجود إلا الله، فهذا كلام والعياذ بالله حلولي، نسأل الله السلام والعافية، الذي قولهم الله في كل مكان، فهذا كفر بالله وخروج من الملة. الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية. قال وكقولهم في الأمر المهم وغيره هذه إرادة الله أي مراده، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر، لأن الإرادة مؤثرة في المراد. العاشر نفس الكلام، يعني العاشر التجوز بلفظ الحال عن المحل، كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا، والكأس خمرا والمائدة طعاما والجنازة ميتا والورقة مكتوبا، فهذه الخمسة عكس التي قبلها وبها صار كل عشر. الحادي عشر تسمية الشيء باعتبار وصف زائل، أي كان به وزال عنه، كإطلاق العبد على العتيق باعتبار وصف العبودية الذي كان قائما به فزال عنه، زالت العبودية. وكذا تسمية الخمر عصيرا والعصير عنبا باعتبار ما كان. الثاني عشر تسمية الشيء باعتبار وصف يؤول ويصير إليه، كإطلاق الخمر على العصير عكس الصور الأخرى، في قوله تعالى حكاية إني أراني أعصر خمرا، وإنما يعصر العصير ليصير خمرا، إني أراني أعصر خمرا، وإنما كان يعصر عنبا فيحصل منه عصير، لكن لما كان العصير يؤول إلى وصف الخمر به أطلق عليه لفظ الخمر. الثالث عشر إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، كتسمية الخمر في الدل مسكرا لأن فيه قوة الإسكار، وتسمية النطفة إنسانا لأن الإنسان فيه بالقوة أي قابل لصيرورته إنسانا. والرابع عشر عكس الذي قبله هو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة أو ماء مهينة، وهو أيضا من باب التسمية باعتبار وصف زائل. الخامس عشر التجوز بالزيادة، قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله، والكاف زائدة، البعض قال ليس هناك حروف زائدة في القرآن لأن الزائد لا يؤدي إلى معنى، واخد بالك، فهذا ممتنع في كتاب الله، كل حرف في كتاب الله له معنى، لذلك قال على رأي من ذهب إلى هذا، يعني المفسرون مختلفون في هذه المسألة. والتحقيق ألا زيادة في الآية، وأن المعنى لو فرضنا أن له مثلا فليس لمثله مثل، فانتفت المماثلة عنه تعالى بطريق الأولوية، لأن انتفاء مثل المثل يوجب انتفاء المثل. والمثال الجيد أن يقال ليس كزيد إنسانا. السادس عشر التجوز بالنقص، قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، فذلكن الذي لمتنني فيه أي في حبه، لمتنني في حبه. ثم قال السابع عشر تسمية الشيء باسم ما يشابهه وهو المسمى بالاستعارة بالاتفاق، كقولك رأيت أسدا في الحمام، تريد رجلا شجاعا، وكلمت حمارا تريد به رجلا بليدا بالنسبة يعني لعقله وذكائه. وهذا النوع يحتاج إلى شرح وبيان، ومحله كتب البيان. واستفاء بحثي هنا يخرجنا عن المقصود. كما قلت لك أنت يستقيم لك فهم الكتاب والسنة من خلال منهج السلف رضي الله عنهم أجمعين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما منهج السلف في الفهم؟ حمل اللفظ على ظاهره وحمله على حقيقته. ما لم يرد دليل يصرف، ما لم يرد دليل، فإن وجد الدليل الصارف فهذا هو، أو اللفظ على ظاهره كما بينت في كتاب أدلة الأحكام، الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره والإجماع على حمل اللفظ على باطن إن وجد دليل يصرف الظاهر عن الباطن. حديث صحيحين، النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الفريق الذي فهم فهما صحيحا، والذي رجحه ابن القيم ويستخلص الفوائد في زاد المعاد، قال: الفريق الأول صلى العصر في وقته ونزل من على ناقته وصلوا العصر على الأرض ثم ذهبوا وقالوا: ما أراد منا رسول الله الظاهرة هذا اللفظ، بل أراد منا الإسراع إلى بني قريظة. فجمعوا مع هذا الحديث الأدلة الأخرى في إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن فاته صلاة العصر قد وتر أهله وعمله وحبط عمله كما في صحيح البخاري. فعلموا لا سيما صلاة العصر، علموا أن النبي ما أراد منهم أن يصلوا العصر في بني قريظة، فهذا صرف منهم لظاهر اللفظ بأدلة أخرى، واستحسنه جدا ابن القيم. الآخرون قالوا: نحمل اللفظ على ظاهره فصلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. فلما عرض الأمران على النبي أقر الأول والثاني ولم يعب عليهما. فقال ابن حجر في الفتح ناقلا شروح أهل العلم على صحيح البخاري ومسلم أن هذا الحديث فيه دليل لأهل الظاهر ودليل لأهل الباطن الذين صرفوا الظاهر بدليل. واخد بالك؟ الأصل حمل اللفظ على الظاهر، ولكن هناك أدلة تلزمنا ألا نخرج الوقت عن وقته، فنصلي العصر في وقته والنبي ما أراد ذلك. يبقى الأصل حمل اللفظ على الظاهر، فإن وجد دليل يصرف عن الظاهر صرف عن الظاهر خلاص. وكذلك الحقيقة يحمل اللفظ على حقيقته، هذا هو أصل الصحابة في مسألة الفهم. وبينت تفصيلا في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، بينت منهج استدلال أهل السنة ومنهج استدلال أهل الأهواء، فلا يكون هناك اضطرار لنا أن نقول بالمجاز. الأصل حمل اللفظ على حقيقته، هذا ما قاله شيخ سام تميم وابن القيم. وهناك رسالة لطيفة التي شرحها الشيخ ألف الشيخ الشنقيطي، وهي في جملة كتاب أضواء البيان في بعض الطبعات. ولكن طبعا نحن يعني نقول يعني نذكر كلام الشيخ حتى نكون قد شرحنا المتن كله. الثامن عشر: تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، حيث سمى الجزاء سيئة وعدوانا، ويجوز أن يجعل من باب المجاز المشابهة، لأن جزاء السيئة يشبهها في صورة الفعل وفي كونها تسوء من وصلت إليه، بيبين لك المعنى يعني. وكذلك جزاء العدوان، ويجوز أن يكون هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب، حيث يسمى عقوبة السيئة والاعتداء سيئة واعتداء، لأن العقوبة مسببة عن السبب والاعتداء. التاسع عشر: تسمية الجزء باسم الكل، كإطلاق لفظ العام والمراد الخاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فطبعا بالإجماع هنا الفهم لم يقل لهم كل الناس، بل هو واحد والمراد واحد معين. وقولنا: قام الرجال والمراد بعضهم، ورأيت زيدا وإنما رأيت بعضه. فتسمية الجزء باسم الكل، يضعون أصابعهم في آذانهم، الإصبع كله لا يدخل في الأذن ولكن تدخل الأنملة. ومن هذا الباب تكلم أبو الطيب في عون المعبود على قوله صلى الله عليه وسلم: عقدنا على الأنامل فإنهن مستنطقات. فهل العقد على الأنملة فحسب اللي هي الفقرة الأولى من الإصبع، أم على الأصابع كلها، على الإصبع كله هكذا، أم هذا فحسب؟ لو اللفظ الظاهر عقدنا على الأنامل فإنهن مستنطقات، يعني يوم القيامة ينطقنا بما سبح عليهن. فمن هذا الباب قال: يجوز أن تسبح على بقية عقل الإصبع. ماذا؟ عون المعبود أبو الطيب، صاحب عون المعبود أبو الطيب العظيم بادي، ويتكلم على حديث عقدنا على الأنامل، إنه في مسألة التسبيح، يعني حتى لا مسألة السبحة. النبي ما كان يسبح على السبحة، ولكن كان يسبح على أصابعه. فقوله هنا تسمية الجزء باسم الكل، يضعون أصابعهم في أذانهم، والمراد الأنملة. نفس الأمر كما قال شخص التيمين رحمه الله: استحالة أن يتصور أن تدخل إصبعك كله في أذنك. فالسياق والقرينة والفهم الذي يفرض نفسه يجعلك تقول لا مجاز، بل الحقيقة أنهم لا يضعون كل الأصابع في الأذان، فليس هناك ما يدفعنا أن نقول بالمجاز، بل هو على حقيقته ليس هناك، أن هذا أمر عظيم. قال العشرون: عكس ذلك كتسمية الكل باسم الجزء، كقولهم للزنجي أسود، وإن كان الأسود إنما هو جزءه، يعني لونه أسود. قال: وهو أكثر، فأطلق الأسود على جميعه، وإن كان أسنانه أخمصه غير أسودين، يعني مثال شيخكم يعني فالأسنان واليد هذه ليست بسوداء. فقال: لكن هذا المثال ليس بجيد، وإن ذكره صاحب المحصول، والمثال جيد قوله تعالى: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم وهو اليد، إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن يكونوا في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة. الحادي والعشرون: إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منهم، كقولنا للإنسان بعد فراغه من الضرب ضارب، وقد فرغ الضرب، وهذا محل خلاف. الثاني والعشرون: المجاز بالمجاورة، كتسمية مزادة الماء راوية. الثالث والعشرون: المجاز العرفي، كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه، كما بينت في الأسماء، أنواع الأسماء الأربعة: العرفي والشرعي واللغوي. فالدابة في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض، حشرة، طائر، إنسان، أي شيء، ولكن في العرف إنما يطلق على الحمار والبغل والفرس والإبل التي يركبها الناس كوسائل للركوب والمواصلات. الرابع والعشرون: تسمية المتعلق باسم المتعلق، كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة، قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي معلومه. وطبعا سبحان ربي العظيم. فأنا بقول لك مسألة المجاز تأخذك إلى مسائل المصائب يعني. فطيب أن نقف على الكلام ونرد ما يخالف المعتقد الصحيح. ربنا سبحانه وتعالى قال: أأنتم أعلم أم الله؟ فرب العزة وصف نفسه بالعلم، ووصف نفسه بأنه العليم سبحانه وتعالى، وكل ما وصف الله به نفسه نصفه به، وكل ما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم نصفه به. والمعول في هذا كما بينت تفصيلا في كتاب الشريعة الفقه الناجية، هذه القاعدة الكلية التي قالها الإمام مالك، قال لما سئل عن كيفية استواء الله على العرش فعلاه العرق، لأن هذا سؤال بدعي، وفي نهاية الأثر طرد هذا الرجل من المسجد، فقال له بعد أن علاه العرق، لأن السؤال لم يسأل من قبل، قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، الكيفية ولله المثل الأعلى، أنت حتى تصف شيئا لابد أن ترى مثله أو تراه فتصفه، والله سبحانه وتعالى لا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قالت سيدة عائشة النبي قال نور أنا أراه، فرآه بقلبه لم يره بعينه، وموسى لم يره، فربنا سبحانه وتعالى لا يرى إلا للمؤمنين يوم القيامة. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال له وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فطرد من المسجد. هذا الأثر رواه أيضا أبو عثمان الصبوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية هذه القاعدة الكلية المستمرة المضطردة في كل الصفات التي لله سبحانه وتعالى. فقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكذلك السمع معلوم والكيف مجهول، والبصر معلوم والكيف مجهول، واليد معلومة والكيف مجهول. فهذه قاعدة مستمرة في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإن أخذت المؤولة الذين يؤولون الصفات بهذه القاعدة لنجوا جميعا. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في نفس الآية من سورة الشورى أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المثلية. فهم أخذوا نصف الآية ليس كمثله شيء ولم يأخذوا السمع، فنفس الآية تثبت الصفة وتنفي المثلية. ثم يعني هذا الرابع والعشرون إلى نهاية ما قال. ثم قال تنبيه، لأن الكلام اللي باقي شيء فيه، يبقى هو قسم هذه الوجوه إلى 24 وجها. ثم قال تنبيه، اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن، فذهب الجمهور إلى وقوعه فيه، وأنكر جماعة منهم الظاهرية وابن القاسم من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية، واستدلوا لمذهبهم بأن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء. ورد عليهم المثبتون بأنه لو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ما هذا؟ أسأل كيف هذا؟ يعني الأصل الذي عليه الإجماع أن اللفظ يحمل على حقيقته، والقرآن نفس القرآن كلام معجز عظيم فصيح، فإنما يحمل اللفظ على ظاهره. قال وممن منع أن في القرآن مجازا من أصحاب أحمد أبو الحسن وابن حامد وابو الفضل التميمي وابن أبي الحسن التميمي والإمام أحمد بن تيمية بحث طويل في الحقيقة والمجاز في كتاب الإمام ينبغي مراجعته. وهو ينفي الشيخ أحمد بن تيمية أي الشيخ الإسلام تيمية، ونقله هنا يخرجنا عن المقصود. وبكل حال فالمسألة ليست بذي بال. طبعا الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة إنما أقامه على نفي المجاز، وبين أن الأصل في ضلال هذا توسعهم في المجاز، فلذلك سماه طاغوتا. فليست المسألة كما قال ليست بذي بال، بل المسألة عظيمة. يعني قال إذا تقرر هذا فاعلم أن الحقيقة تعرف بمبادرتها إلى الفهم بدون قرينة. رأيت أسدا بدون قرينة، يبقى خلاص أنت رأيت أسدا فعلا، أنت رأيت الأسد فعلا، وبأن يكون اللفظ مما يصح الاشتقاق منه والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول، وبأن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل، والآخر لا يستعمل إلا في المقابلة كالمكر في حق الله تعالى، فإنه يصح أن يقال مكر زيد بعمر، ولا يصح ذلك في حق الله تعالى إلا بمقابلة لمكر المخلوق نحو مكر ومكر الله. لماذا يقول هذا؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، والمكر هو صفة حسن لمن يستطيع أن يقابل المكر بالمكر، وإلا فهي صفة ليست بحسنة. فلذلك لابد أن يقال هذا، يخادعون الله وهو خادعهم. فهنا السياق أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخدعهم ويستدرجهم، ولا يقال من صفات الله المكر أو الخداع، لأن الصفة صفات الله كلها حسنى، صفات حسنى عظيمة جليلة جميلة، أما هذه فتقال في المقابل. هذا معنى كلام الشيخ. وكقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، ربنا سبحانه كما قال تعالى وما ربك وما كان ربك نسيا، ولكن هنا نسوا الله فنسيهم، هنا الله سبحانه وتعالى لا ينسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العزة سمى نفسه بالقدوس، والقدوس ما اتصف بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فعلمنا كما قال أهل العلم يسبقه جهل ويتبعه نسيان. أنا الآن علمت معلومة كنت قبلها لا أعلمها، فكنت جاهلا قبلها ثم علمتها، وبمرور الأيام أنسيها أنساها، فعلمي يسبقه جهل ويتبعه نسيان. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعلمه ليس كذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، يعلم العدم لو كان كيف يكون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فرب العزة بين أنهم لما رأوا النار قالوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا، قال ربنا سبحانه وتعالى لو عادوا إلى الدنيا لكانوا على أصل العصيان والكفر. فنسوا الله فنسيهم، فهنا المعنى يلزمك أنك تقول إن الله سبحانه وتعالى تركهم ولم يبالي بهم. أما النسيان الذي هو النسيان فليس بوارد هنا، لأنه بالإجماع ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. فهنا كذلك حملنا على الحقيقة ولكن بوجود القرينة والسياق. فعندك الذي ترتبط به القرينة والسياق تمنع من وجود المجاز، وبالقرينة والسياق تفهم الكلام بإذن الله تعالى. طيب، وتعرف أيضا بأن استحالة نفي اللفظ يدل عليه بخلاف المجاز، أنه يجوز نفيه، وذلك لأنه يستحيل أن تقول الإنسان البليد ليس بإنسان، ويجوز أن تقول عنه ليس بحمار. وتريد الحقيقة أيضا بصحة الاستعارة من لفظها، فلما صح استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع علم أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجازا في أو حقيقة في مجاز في الرجل الشجاع، هو هكذا حملها على المجاز. واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز عقلا، والصحيح أنه يلزم كل مجاز أن تكون له حقيقة، ولا تتوقف صحة المجاز على نقل استعمال في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلامة المجوزة كما بيناه سابقا. كما أن الاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي لا يستلزم ذلك، والحق أن أصل المجاز ثابت مطلقا مفردا ومركبا في عموم اللغة وخصوص القرآن، هذا على القول الذي رجحه ابن بدران، وأنه ثابت أيضا في المفرد والمركب على الأظهر فيه، وذلك أنك ترى العرب يستعملون لفظ الأسد في الشجاع، وأنت خبير بأن الأسد لفظ مفرد دل على مسمى مفرد والشجاع كذلك، فهذا يسمى مجازا إفراديا ومجازا في المفردات. والمجاز التركيبي هو الواقع في الألفاظ المركبة نحو قول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فلفظ الزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله، ولفظ الإشابة حقيقة في مدلوله أيضا، وهو تبييض الشعر لنقص الحرارة الغريزية لضعفها بالكبر، لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز. كما قلت لك كلام شيخ ابن تيمية، الكلمة يختلف معناها باختلاف الجملة واختلاف الموضوع الذي يكتب فيه، فهذا يجعلك تقول إن الكلمة على حقيقتها في كل سياق. إذ المشيب للناس في الحقيقة هو يعني الذي يجعل الشيبة في الناس والله سبحانه وتعالى، فهذا مجاز في التركيب أي في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض لا في نفس مدلولات الألفاظ. وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ آخر أسند إلى غير ذلك من اللفظ فإسناده مجاز تركيبي، وهذا النوع من المجاز يسميه علماء فن المعاني بالمجاز العقلي، وحده عندهم إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. وحاصل قوله بتأول أن ينصب المتكلم قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. رأيت أسدا يحارب كما قلت، فالمحاربة هنا محاربة الكفار يعني تمنع أن يكون هذا الأسد هو الأسد المعروف. ثم أعلم أن التحقيق أن الخلاف ليس في جواز المجاز مطلقا ولا في وقوعه، وإنما الخلاف في أن المنقول في هذا المجاز هل هو حكم عقلي أو لفظ وضعي، وأنت إذا حققت ذلك وجدت الخلاف لفظيا. ثم بدأ يتكلم على مسألة أخرى، فأنا يعني قلت يعني نتكلم على هذه المسائل تفصيلا حتى لا يضيع منا بعض المد. المهم أن الراجح من كلام أهل السنة أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، وإنما اللفظة تأتي بمعان مختلفة على حسب اختلاف السياق وعلى حسب اختلاف الكلام والفكرة التي يتكلم فيها المصنف أو الفكرة فكرة الموضوع أو من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فيفهم من خلال السياق. نعم. المهم يعني قبل السؤال مسألة هنا، حتى أهل السنة اختلفوا في مسألة هل يوجد في اللغة مجاز وفي القرآن والسنة مجاز أم لا. المسألة فيها خلاف، حتى أن الخطيب البغدادي الحافظ الإمام قال في فقيه المتفقي بإثبات المجاز، وكما قال الألباني المسألة خلاف اللفظي. نعم. ككلام المؤولة طبعا طبعا طبعا. نعم نعم صحيح. لذلك أنا ذكرت الحافظ ابن الخطيب البغدادي. فالشاهد أن أهل السنة طبعا الذين قال منهم بالمجاز لم يؤولوا صفات الله عن ظاهرها ولم يصرفوها، بل أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فالكلمة تأتي بمعان مختلفة، السياق هو الذي يحدد المعنى على حسب الكلام وعلى حسب الموضوع. وإن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، وبعد الصلاة نبدأ في كتاب الفقه العدة شرح العمدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.